بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشا عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصل نصوص الدالة عليها، فقوله بما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت، وقوله لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فذكر في هذه القاعدة ثلاثة أمور يكتب للعبد ثوابها وأجرها. أولا، يكتب للعبد عمله الذي باشر، فمتى باشر عملا صالحا كتب الله عز وجل له الأجر والثواب، كما قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية، وهذا أيضا من الأجر والثواب. أيضا يكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، وهذا هو الثاني. فإذا شرع في العمل الصالح ولكن حيل بينه وبين هذا العمل الصالح لعذر ولم يستطع أن يتمه، فإن الله عز وجل من فضله وكرمه وجوده يكتب له الأجر كاملا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيضا يكتب له ما نشأ عن عمله، يعني الآثار التي نشأت عن عمله وكانت سببا وكان عمله سببا فيها، فإن الله عز وجل يكتب له ذلك. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم يعني ما آثروه وخلفوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وكل هذه الثلاثة من الأعمال الصالحة التي نشأت عن عمله، فهو سبب فيها. إذن هذه ثلاثة أمور: ما باشره العبد، وما شرع فيه ولم يتمه، والثالث ما نشأ عن عمله، يعني أثر عمله. أيضا مما يكتب للإنسان من الأعمال الصالحة، مما يكتب له ما داوم عليه وفعله ولكن تركه لعذر. فالعمل الذي يداوم العبد عليه ويستمر عليه ولكن يحال بينه وبينه بعذر شرعي ولا يستطيع فعله، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، أن العبد إذا اعتاد ذلك، ولذلك قد كتب له ما كان يعمل، وهذا يدل على أن ذلك ديمومة له، يعني أنه يديم على ذلك. أما من يفعل تارة وتارة يترك فهذا محل نظر، ولهذا قال: كتب له ما كان يعمل، يعني يستمر في عمله ويواظب عليه. أيضا من حيث مما يكتب للعبد أيضا ما نواه العبد وتمناه، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر، لكن ليس كأجر الفاعل وإنما بالنية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. فصارت الأمور الآن التي تكتب للعبد ثوابه أجر خمسة: ما باشره وما شرع فيه وما كان من آثاره وما اعتاده وواظب عليه ثم حيل بينه وبينه وما نواه أو تمناه، وذلك من فضل الله عز وجل على عباده. نعم، يعني كالفاعل تماما يكتب له الأجر. مثلا أنت مثلا سمعت أن فلانا مريضا فذهبت إلى المستشفى، في أثناء الطريق أخبرت أنه خرج، إلى الآن لم تحصل العيادة، يكتب لك أجر عائد. واضح؟ نعم. أو مثلا ذهبت لزيارة شخص صلة رحم، وفي أثناء الطريق اعتذر مثلا وقال أنا مشغول، أو أخبرت أنه غير موجود، يكتب لك الأجر، لكن بشرط أن يشرع في العمل. يعني يشرع في العمل، أما مجرد أن ينوي العمل فقط من غير الشروع فهذا يكتب له أجر النية فقط. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهما. طيب، يمكن أيضا أن نضيف قسما سادسا، سادسا مما يثاب العبد عليه، وهو ما لم ينوه. ما لم ينوه، يعني أعمال التي يتعدى نفعها، فهذه أيضا يثاب الإنسان عليها حتى لو لم ينوها. وأشار إليها المؤلف هنا، على هذا تكون ستة، نحصرها إن شاء الله بعد هذا. فمثلا في العمل الذي يتعدى نفعه يثاب عليه ولو لم ينوي، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أنه حينما يغرس أو يزرع لم يطرأ على باله أكل هؤلاء. يعني أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني هو أشرف النوعين، أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله، وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله، وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأجر أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه وراميه والممد له، صانعه وراميه والممد له. طيب والأكثر رفع وتنصب تقول صانعه والممد له ايه وراميه، اي رمي ما تتضح، لكن وال والممد له ايه نعم، المعطوف على المرفوع مرفوع نعم. اذا تكون الاعمال التي بالنسبه للعبد الثواب والاجر بالنسبه لعامل العبد على اقسام سته. القسم الاول ما باشره واتمه فهذا يكتب له اجره كاملا، والثاني ما شرع فيه ولم يتمه لعذر فيكمل له ويكتب له اجر الفاعل تماما، والثالث ما كان ناشئا عن عمله وأثرا من أثر عمله فيكتب له أيضا إيش أجر، والأمر الرابع ما اعتاده من العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه لعذر شرعي فإنه يكتب له أجره، والخامس الأعمال التي يتعدى نفعها فيكتب له أجرها وإن لم ينوها، السادس ما نواه وتمناه فيكتب له الأجر، لكن هنا ليس أجر الفاعل وإنما النية. قيدوها يا أخوان، هذه يعني حصرها يعني قد لا تجد مثل هذا الحصر. إذن تكون الأعمال التي يكتب لها للإنسان أجرها وثوابها ستة، خمسة منها يكتب له الأجر كاملا، والسادس يكتب له أجر النية. نعم. ها؟ إيه من أثر هذا. إن دل على شيء فله مثل أجر فاعل، على خير فله مثل أجر فاعل. نعم. القاعدة الثالثة والخمسون. يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع، فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها. ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة، وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه، قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد نعم. هذه القاعدة يعني خلاصتها توزيع القيام بالمصالح العامة، توزيع القيام بالمصالح العامة، فالمصالح العامة يعني تحتاجها الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على مصلحة واحدة بأن يكونوا مجاهدين جميعا أو طلاب علم جميعا أو أطباء جميعا، بل تتنوع أعمالهم لأجل أن تعم الفائدة والمصلحة للجميع، لأن الجميع لو اتجه إلى العلم الشرعي من يعلمون، من يجاهد، من يعالج المرضى، فلا بد من توزيع هذه المصالح والمنافع التي تهم الأمة، فمن الناس من يكون مجاهدا ومنهم من يكون طالب علم ومنهم من يكون طبيبا، وهذا التوزيع بحسب ما آتاهم الله عز وجل من القدرات، لأن الناس أولا عندهم قدرات وعندهم ميول أيضا، عندهم ميول، قد يكون الإنسان ليس عنده قدرة على العلم الشرعي لضعف حفظه وإدراكه، ولكنه من حيث القوة الجسمية عنده تمكن من القيام بالجهاد، فهنا يتجه إلى الجهاد. قد يكون من الناس من عنده قوة في الحفظ والفهم والإدراك ورغبة في المطالعة والقراءة، ولكنه من الناحية البدنية ضعيف، فهنا يتجه إلى العلم الشرعي. قد يكون الإنسان أيضا عنده قوة في الإدراك والفهم، ولكن عنده ميول إلى الهندسة والطب، فليتجه. ولذلك الإنسان الذي يعني يدرس شيئا من غير أن يكون مائلا إليه ومحبا إليه لا يمكن أن يبدع فيه، لا يمكن أن يبدع فيه. ولذلك كان من التربية في الواقع بالنسبة لولي الأمر بالنسبة لابنه أن يخيرهم فيما يختار من التخصصات، يعني يرشده ويقول أشير عليك مثل بهذا التخصص أو كذا التخصص، لكن لو اختار الابن تخصصا مثلا لا يلائم ولا يوافق الأب فليجعله يتجه إليه. فمثلا تخرج من الجامعة أمامه كليات متعددة وتخصصات متعددة، الابن يميل مثلا إلى الاتجاه إلى كلية الهندسة، والأب مثلا يقول اتجه إلى الشريعة. لو اتجه إلى الشريعة مع عدم ميوله ورغبته لن يبدع في الواقع، وربما درس سنة أو سنتين ثم ترك الدراسة ثم عاد إلى الدراسة مثلا في الهندسة. ولو أيضا كان الابن عنده توجه شرعي ولكن الأب يقول أنا أريد أن تدرس في الهندسة أو الطب أو كلية الطيران مثلا تكون طيار، والابن ليس له رغبة، ربما يدرس سنة أو سنتين ثم يدعو الدراسة، وحينئذ ربما تكون ردة فعل فلا يكمل الدراسة. فمن الحكمة ومن التربية في الواقع أن يجعل الأب أو الوالد أن يجعل الحرية لابنه فيما يختار من تخصص ومن دراسة. قد يكون عنده توجه اللغة العربية، يعني عنده حب للأدب واللغة العربية أكثر من حبه لتوجه العلوم الشرعية، الحمد لله. إذا كان قد تفقه في الدين في اللغة العربية خير. وكل من درس الشريعة مضطر، هو محتاج مضطر إلى التعلم اللغة العربية. فالمعنى من الحكمة توزيع القيام بالمصالح والمهام، لأن الناس أو لأن المسلمين لو اتجهوا اتجاها واحدا فمعنى ذلك أنهم أضاعوا بقية المصالح. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبر. فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن نعم. هذا يقول القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية، وذلك بأن يستدل الإنسان على قدرة الله وما نشأ عن قدرته سبحانه وتعالى من هذا الخلق العظيم للسماوات والأرض وبقية المخلوقات. ولذلك كان من أدلة وجود الله عز وجل العقل، دل على وجوده العقل والفطرة والسمع. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. وقيل لآخر: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. الاستدلال يعني عقلي، وقد أرشد الله عز وجل عباده إلى التفكر، في خلق السماوات والأرض كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن كونهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أبلغ في قوة إيمانهم، لأنه حينئذ يكون دخوله للإسلام وكون الإيمان يثبت في قلبه أبلغ مما لو دخل هكذا مجرد عاطفة، ولذلك كل من تأمل في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الأجرام والآيات دخل بالإسلام. وهذا كثير، لو قرأت قصصا أو وقائع حصلت لبعض العلماء الذين يعني عملوا فيما يتعلق بالهيئة والفلك وصعدوا إلى القمر ورأوا الأجرام، كان مآلهم إلى الإسلام، الدخول في الإسلام. نعم. وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. وإذا نظرنا ما فيها من الأحكام، من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع، عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى، عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما في قوله لا تعد ولا تحصى، سبق أن قلنا مثل هذه العبارة أن مثل هذه العبارة يعني فيها نظر. لماذا لا تعد ولا تحصى؟ نقول نعم الله تعد ولكن لا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنفى الإحصاء ولم ينفي العد. فصواب العبارة أن يقال نعم الله تعد ولا تحصى. أما تقول لا تعد، أنا أعدد نعم الله، أقول أنعم الله علي عز وجل بالسمع والبصر والشم والذوق والمال والولد والقوة إلى آخره، أعد مئة نعمة في خلال دقائق، فأنا أعد لكن لا أستطيع أن أحصي. فلا تستطيع أن تحصي نعم الله عز وجل عليك، لأن كل لحظة فيها نعمة، هذا النفس شهيق زفير نعمة، إذن سوف تستمر. فكونهم يقول لا تعد ولا تحصى يعني عبارة متداولة في الواقع، لكنها من حيث التحقيق والنظر، من حيث التحقيق والتأمل ليست صحيحة. وجه أنها ليست صحيحة أنها غير مطابقة للآية. الله عز وجل في الآية يقول وإن تعد، لم يقل لا تعد ولا تحصوا نعم الله، أو لم يقل لن تعد ولن تحصوا نعمه، حينئذ نقول لا تعد ولا تحصى صحيح. لكن الله عز وجل وإن تعد يعني مهما حاولتم أن تعدوا فلن تحصوا. إذن العد ممكن لكن الإحصاء غير ممكن، فالنفي هنا مسلط على العد ولا على الإحصاء؟ على الإحصاء، فليتنبه لهذا. لا هو لا تحصوها، أي لا هو هذه العدم مثل ما تفضلت، هذه في كلمة لا تحصوها. العد أن تستطيع العد، تقول نعم الله، نعم الله عز وجل بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو تجلس جلست ذكرت 300 400 نعمة، لكن هل تحصي؟ لا. أي فالمنفي هنا، المنفي ماذا؟ العد ولا الإحصاء؟ الإحصاء. إذن العد ممكن، ممكن لكنك لن تستطيع الإحصاء. وهذا واضح من الآية أخوان، وإن تعدوا لن لا تحصوا. فالمنفي هنا النفي تسلط على الإحصاء ولم يتسلط على العد، أنها مستعملة. نعم كيف حالك؟ الحمد لله بنعم لا تعد ولا تحصى. طيب أنا لو قلت هو يستطيع أن يعد 10 في لحظة، سمع بصر شم ذوق أكل شرب نفس، كل هذه نعم. كيف عددتها؟ لو كان لا تعد لم يستطيع. ومسألة تكون نقول المراد أنه لن تستطيع حصرها، نقول هذا موجود في كلمة لا تحصر. وإذا رأينا ما فيها من المصالح، من المنافع المصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى، عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرة لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمية من استخراج أصنام، قال الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية أو هاتان الآيتان تدلان على أن الأصل في جميع الأعيان وفي جميع المنافع التي خلقها الله الحل والإباحة. فجميع الأعيان من حيوانات وأشجار وثمار الأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله عز وجل خلقها لنا وسخرها لنا. وإذا كان خلقها لنا وسخرها لنا فحكمته سبحانه تقتضي أن يبيحها، إذ ما الفائدة أن يخلقها لنا ثم يحرمها ويمنعها. فالأصل هذا الأصل في جميع الأعيان من حيوانات وغيرها الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. قد يوجد من الأعيان ما هو محرم، ومن أيضا النباتات ما هو أو الثمر ما هو محرم لسبب، لكن الأصل هو هذا. نعم. عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسر والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم يعلم الإنسان ما لم يعلم. نعم. وقول المؤلف رحمه الله يعني إعراض بعض الناس عن هذه الصناعات وهذه الاختراعات بحجة أنها من الكفار، فقل هذا خطأ. ما فعله الكفار سواء من الصناعات أو من الأعمال نزله ونقيمه بميزان الشرع وتقويم الشرع، فإن وافق الشرع أو لم يكن فيه مخالفة للشرع فإننا ماذا نأخذ به وننتفع به. فما يحصل منهم من اختراعات ومن صناعات إن كانت مفيدة تكون سببا أو تكون معينة لنا على أمور ديننا ودنيانا فإننا نأخذ بها. الآن ما حصل من صناعات الطائرات، السيارات، التكنولوجيا الآن التي حصلت من اتصالات والهواتف وغيرها، تقول حصل فيها مصالح، فما المانع أو ما الذي يمنع شرعا وعقلا من الانتفاع بها؟ ما دام أن الإنسان سوف ينتفع بها انتفاعا على وفق الشرع، فإن الشرع لا يرد ما كان فيه مصلحة معينة على عبادة أو على أمر دنيوي ليس فيه ضرر على العبد في آخرته. ولذلك يخطئ من يعني يرد هذا بحجة أنه من الكفار، فكل ما جاء من الكفار يرد، وهذا غير صحيح. بل الحق متى أتى من حتى بل الحق حتى إذا أتى من الكفار فإنه يقبل. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا، ذكروا أمرين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين نفى الله عز وجل الثاني وأقرهم على الأول، وهذا من قبول الحق حتى من الكافر. ولهذا أخذ العلماء رحمه الله من هذه الآية وجوب قبول الحق حتى ولو كان القائل كافرا، لأن الله عز وجل قال في الآية قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، لم يقل وش بعد، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم يقل قل لم تجدوا عليها آباءكم ولم يأمركم الله عز وجل بها بهذا، بل قال قل إن الله يأمر وإن الله لا يأمر بالفحشاء. فلما نفى عدم سبحانه وتعالى عدم أمر بالفحشاء دل على أن إخبارهم بأنهم وجدوا عليها آباءهم حق وصدق. إذا مسألة رد ما جاء من الكفار بحجة أنه عمل كفار وما أشبه ذلك كما حصل، يعني من أول ما حصلت الصناعات والتقدم التكنولوجي حصل من بعض أهل العلم، يعني لأن هناك حقيقة صارت فيه ثورة صناعية وانبهروا بعد أن كانوا يعيشون مثلا على أشياء بدائية، انبهروا من هذه الصناعات فصاروا يردونها. حتى بعضهم يعني ذكر أن الساعات هذه سحر، وأن البرقيات أول ما ظهرت أنها جن، يقول البرقية هذه جن، والتلفون أيضا جن، والراديو مثله فيه جن يتكلمون، مشكلة. وهذه هي العادة، يعني دائما أول شيء أول ما يظهر تجد أنه يكون له ردود أفعال متفاوتة ما بين متشدد في رده ومتشدد في قبوله ومتوسط. ولذلك ينبغي في مثل هذه الأمور أن الإنسان يتأنى، وألا يعني حتى فيما يتعلق بالفتاوى والأحكام الشرعية ألا يتعجل في إصدار الحكم حتى يتبين له الأمر، مثلا تظهر آلة من الآلات وهذه حرام لا يجوز، الآلة جميع الآلات يعني بحسب الواقع تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، يستعمل في الخير. الآن جهاز التلفاز يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، قد يستعمل الإنسان في الخير يعني يتفقه بدين الله، يشاهد الدروس العلمية والمحاضرات والقنوات النافعة والأخبار المباحة والبرامج الهادفة، هذا مباح. وقد ينظر إلى ما هو شر فيكون شرا، فهو بحسب الاستعمال. السيارة التي أنت تركبها الآن قد تستعملها في المباح وقد تستعملها في المحرم، والقاعدة الشرعية أن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. ولذلك لو توقف تفقهه في الدين على التلفاز، افرض أنه مثلا في مكان ليس عنده علماء يقرأ ويستفتيهم ولم يتمكن من التفقه في الدين إلا عن طريق المشاهدة البرامج، برامج فتية وبرامج دروس علمية تنقل، يجب عليه أن يشتري جهازا لأجل أن يتفقه في الدين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالتعجل في إصدار الأحكام على هذه الأشياء الحديثة نقول هذا يعني أمر في الواقع لا ينبغي، ينبغي الإنسان يتأمل وينظر. كل هذه أجهزة، التلفاز جهاز، الراديو جهاز، يعني الراديو أول ما ظهر من العلماء من حرمه، قال ما يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراؤه، كذلك التلفاز أول ما ظهر، وهكذا أيضا القنوات الفضائية الدش أول ما ظهر، يعني يكون فيها نوع من التشدد، ثم بعد ذلك تتبين تتضح يعني مصالحه من المفاسد. فالحاصل أن الإنسان لا تكون فتية مبنية على قواعد شرعية، إن كان كذا فكذا، أن تحكم على هذا الجهاز من حيث كونه جهاز. السكينة الآن تستعمل في الخير، تذكى بها البهيمة الأنعام، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فتنحر بها الإبل وتذبح بها الغنم والبقر ويقطع بها وما أشبه ذلك، وتستعمل في الشر في القتل والعدوان. إن استعملت في الخير فهي خير، بل قد تكون واجبة، شراؤها واجب. إنسان أراد أن يذبح أضحية يجب أن يشتري السكين حتى ذكيها، إنسان اشترى سكينا ليقتل بها شراؤه حرام. فهي انظر آلة، ما الفرق بين السكين وبين الراديو وبين التلفاز وبين الجوال وبين إلى آخر، كلها إيش آلات، هي في حد ذاتها ليس لها حكم. لأن الأشياء على أنواع ثلاثة: أمور لا تستعمل إلا في الخير، وأمور لا يمكن استعمالها إلا في الشر، وأمور تستعمل في الخير والشر. فأما ما يستعمل في الخير فهذا واضح، يعني المصحف غالبا لا يستعمل إلا في الخير، هذا واضح من حيث بيعه وشراءه. الأمور التي تستعمل إلا في الشر مثل الخمر، خمر، مسكرات، مخدرات، لا أحد يستعمل مخدرات لغرض مباح، لا، إلا اللهم في أعمال طبية، حتى الذين في أعمال طبية ليست هذه المخدرات التي تستعمل لإذهاب العقل. وهناك أمور تستعمل في الخير والشر، فإن استعملت في الخير فهي مباحة، وإن استعملت في الشر فهي محرمة. يعني